نور من القرآن. قال الله تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى: ويستعجلك يا محمد هؤلاء المكذبون لفرط إنكارهم وتكذيبهم بطلب العقوبة قبل العافية والخير قبل الشر، فهم لا يعتبرون بمن سبقهم ولا يتعظون بمن مضى من أسلافهم، فقد خلت من قبلهم المثلات والعقوبات، فلقد أوقع القوي العزيز نقمته بالأمم الخالية والقرون الماضية، وجعلهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم وتدبر مصيرهم ومآلهم. وكما أنهم لا ينظرون في آفاق الكون وآيات الله المبثوثة في السماء والظاهرة في الأرض، فهم لا ينظرون إلى مصارع الغابرين الذين استعجلوا عذاب الله فأصابهم وحل بهم وتركهم عبرة ومثلة يعتبر بها من جاء من بعدهم. ثم أخبر تبارك وتعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة، ولكنه سبحانه ذو مغفرة للناس على ظلمهم، ذو عفو وصفح وكرم ومن وتجاوز وستر، مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار، فهو سبحانه ذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين إذا تابوا. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب لمن عاند واستكبر وعصى وتجبر، ليعتدل الرجاء والخوف في قلب الإنسان، فلولا عفو الله وتجاوزه لما هنأ أحد بعيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل واحد. ولكن أهل الشرك الذين لم يتعظوا بمن سبقهم لا زالوا يسيرون على منوالهم، حيث يقولون كفرا واستكبارا وعنادا: لولا يأتينا محمد بآية من ربه كما أيد الله الرسل السابقين الأولين، كأن يجعل لنا الصفا ذهبا، أو أن يزيح عنا جبال مكة ويجعل مكانها مروجا وأنهارا. فقال تعالى لرسوله: إنما أنت منذر، فما عليك إلا أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.